بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الحج له شروط وأركان وواجبات ومستحبات، فشروطه أن يكون الحاج مسلما عاقلا بالغا حرا قادرا، يعني مستطيعا الحج، يعني ببدنه أو ماله، ببدنه وماله. فهذه هي شروط الحج، لا بد أن يكون الحاج مسلما، فالكافر لا يصح منه الحج، والعاقل كذلك لا يصح منه الحج لأنه فاقد لعقله وغير مكلف ومرفوع عنه القلم حتى يفيق. والصغير كذلك لا يجب عليه الحج إلا إذا بلغ وصار من أهل التكليف وصار من المكلفين، فعند ذلك يجب عليه الحج. والبلوغ يكون إما باحتلام أو نبات شعر خشن حول القبل، أو إكمال 15 عاما، وتزيد المرأة على ذلك أن يحصل لها الحيض، ففي هذا يكون البلوغ ويعرف البلوغ، وهذه علامات البلوغ. قبل أن تحصل هذه الإنسان غير مكلف، ولكنه مأمور بفعل الطاعات، وهي بالنسبة له تعتبر يؤجر عليها، ولكنه لا يؤاخذ لأنه ما بلغ سن التكليف. وكذلك الحر الذي كان، يعني الحر فإن من شرط صحة الحج أن يكون حرا، والمقصود يعني من شرط وجوب الحج أن يكون حرا، وأما الصحة فإنه يصح منه لو حج ويكون نفلا، كما أن الصغير لو حج يصح ويكون نفلا، ولكن الصغير والعبد المملوك إذا حج بهما أو حج في حال الصغر وفي حال الرق، فإنه إذا بلغ الصغير يحج حجة الإسلام، يحج حجة الفرض، لأن يعني التكليف بعد البلوغ ليس قبل البلوغ. وكذلك العبد إذا عتق فإنه لا يكفيه أن يكون حج قبل ذلك، بل لابد من حجة أخرى يأتي بها بعد البلوغ، بعد العتق، وهي الحجة الفريضة، حجة الإسلام. فلا بد أن يكون الذي يحج ويجب عليه الحج، الذي يجب عليه الحج أن يكون مسلما عاقلا بالغا حرا، هذه أربعة. واثنان منها وهما حج الصغير والعبد يصح إذا وجد، ولكنه يكون نفلا لا فرضا، الفرض يكون بعد البلوغ وبعد العتق. وأما الكافر فلا يصح من الحج، والمجنون لا يصح من الحج، لا يصح من الحج. فإذا من يعني هذه الأربعة هذه من شروط الحج، وكذلك العمرة من شروط الحج والعمرة. الشرط الخامس الاستطاعة، والاستطاعة تكون بدنية وتكون مالية. فإذا كان الإنسان مستطيعا ببدنه وعنده قدرة جسدية، ولكن ما عنده مال ينفق على نفسه به في حجه، فإنه لا يكون واجبا عليه الحج، لأن من شرط وجوب الحج الاستطاعة، كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والسبيل هو القدرة المالية والقدرة البدنية, القدرة المالية والقدرة البدنية. فإذا كان الإنسان قادرا ببدنه وماله فإنه يجب عليه الحج, وإن كان عاجزا وإن كان قادرا ببدنه ولكنه عاجز بماله فإنه لا يجب عليه الحج حتى يقدر حتى يستطيع. أما ما كان قادرا بماله وعاجزا ببدنه فإن عليه أن ينيب من يحج عنه إذا كان هذا العجز إما لهرم وكبر لا يستطاع معه السفر والركوب أو لمرض لا, مرض لا يرجى برؤه أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يخرج من ماله من يحج عنه, يخرج من ماله من يحج عنه لأنه مستطيع بالمال ولكنه غير مستطيع بالبدن, مستطيع بالمال وغير مستطيع بالبدن. والذين يحج عنهم في حال الحياة اثنان, أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه. فهذه خمسة شروط. وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو يتعلق بالاستطاعة, وهو أن يكون لها محرم, وهو أن يكون لها محرم يسافر معها. فلو كانت قادرة ببدنها وبمالها ولكن لا يوجد لها محرم لا يجب عليها الحج, لا يجب عليها الحج, لأن المرأة لا تسافر لما ذي محرم كما قال عليه الصلاة والسلام من لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لما ذي محرم, لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا, يعني مسجل في غزوة من الغزوات ليجاهد في سبيل الله, وإن امرأتي خرجت حاجة, قال انطلق فحج مع امرأتك. فأرشده إلى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته محرما لها. فدل هذا على أن المرأة لا تسافر للحج ولا لغيره إلا مع ذي محرم, لا تسافر للحج ولا لغير الحج إلا مع ذي محرم. والمحرم هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح, زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب كأبيها وابنها وأخيها وابن أخيها وعمها, فهؤلاء محارم, هؤلاء من المحارم الذين يعني يكونون تسافر المرأة معهم بنسب أو سبب, والسبب إما أن يكون رضاع أو يكون مصاهرة. سبب الرضاع كأن ترضع امرأة صبيا فيكون خمس رضعات أكثر فيكون ابنها من الرضاعة وأولادها إخوة وأولادها يعني بنين وبنات إخوة له من الرضاع, إخوة له من الرضاع. يعني هذا من أمثلة السبب الذي هو الرضاع. ومن أمثلة المصاهرة كان يكون يعني زوج البنت فإنه محرما لأم البنت, محرما لأمها, إذا تزوج امرأة فإن أمها حرام عليه أبدا, فإن أمها حرام عليه أبدا. فمثل أم الزوجة فإن زوج بنتها يعتبر محرما لها لأنها تحرم عليه على التأبيد. المحرم هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. وشرط وشرط الاستطاعة وجود محرم هو شرط في الصحة, شرط في الوجوب لا في الصحة, لأنها لو أحرمت, لو حجت بدون محرم حجها يكون صحيحا ولكنها آثمة لكونها عصت وسافرت بدون محرم. فإن المحرم يعني يجب, هو من شرط الاستطاعة للمرأة, لكن لو أنها خالفت وحجت بمحرم فإنها تكون عاصية وآثمة, والحج صحيح لا يكون باطل, والحج صحيح لا يكون باطل, لكنها آثمة فعلها وهو أنها سافرت بدون محرم. إذن هذه هي الشروط للحج والعمرة. أما الأركان فإن أركان العمرة ثلاثة, والحج أربعة, ثلاثة مشتركة بين الحج والعمرة وواحد خاص بالحج. فالمشتركة الإحرام, الدخول في النسك, لأنه لا بد للإحرام لا بد في العمرة والحج من الدخول فيهما, وذلك بأن ينوي أنه دخل في الحج والعمرة, دخل في حج أو عمرة, لأنه إذا ما وجدت النية ما وجد الإحرام, لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك. فلو أن إنسانا ما حصل منه نية فإنه لا يعتبر داخل, مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة, لأنه لا يكون داخل بالصلاة إلا إذا كبر تكبيرة الإحرام, قبل ذلك لا يكون داخلا في الصلاة. وقبل أن ينوي العمرة أو الحج ويدخل فيهما بالنية لا يعتبر محرما, وبعد نيتهما يكون محرما. إذن هذا ركن لا بد منه, شيء لا بد منه, لأنه إذا لم ينوي ما ما ما ما في حج ولا عمرة, لأن الأعمال بالنيات. كونه لم ينوي حجا ولا عمرة, لم ينوي, لم يعقد, لم يحصل منه النية بأنه دخل في حج أو عمرة, لا يعتبر محرما, لأنه ما وجد منه الإحرام, لم يوجد منه الإحرام. فهذا ركن في العمرة وركن في الحج, لا بد من الدخول في النسك في العمرة وكذلك الحج. الأمر الثاني الطواف بالبيت, هو ركن في العمرة وركن في الحج. ركن في العمرة الذي يطوف العمرة, لأن العمرة فيها طواف وسعي, والطواف ركن من أركانها, وطواف الإفاضة في الحج ركن من أركان الحج. فإذن الطواف ركن في العمرة وركن في الحج. ركن في العمرة الذي يطوف العمرة, وركن في الحج الذي هو طواف الإفاضة, الذي هو طواف الإفاضة. ثم الثالث من الأركان المشتركة السعي بين الصفا والمروة, فإنه ركن في الحج وركن في العمرة, لأن المعتمر يطوف ويسعى وكل منهما ركن, والحاج يطوف للإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة, لأن العمرة مستقلة بطوافها وسعيها, والحج مستقل بطوافه وسعيه. هذا في حق من أتى بالعمرة مستقلة الذي هو التمتع, وأتى بالحج مستقلا, لأن هذا يقال له التمتع, يأتي بعمرة قبل الحج بطوافها وسعيها, ويأتي بطواف وسعي للحج بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة, بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة. هذه الأركان الثلاثة مشتركة بين الحج والعمرة. العمرة لا بد فيها من دخول في الإحرام, ولا بد فيها من طواف, ولا بد فيها من سعي. والحج لا بد فيه من دخول في الإحرام, ولا بد فيه من طواف, ولا بد فيه من سعي. الركن الرابع الذي يختص به الحج الوقوف بعرفة. الركن الرابع الذي يختص بالحج هو الوقوف بعرفة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، بل هو الركن الذي يفوت إذا فات الزمن وفات الوقت فإنه يفوت. وذلك أن الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع الفجر ليلة العيد، فإذا طلع الفجر والإنسان الذي جاء للحج لم يصل إلى عرفة قبل طلوع الفجر معناه فاته الحج في هذه السنة، لأن الحج لا يكون إلا بالوقوف بعرفة، وإذا فات وقت الوقوف بعرفة فات الحج وذهب الحج ولم يكن يعني له إمكان، يتحول إلى عمرة، من كان محرما بالحج يتحول إلى عمرة ويطوف ويسعى ويقصر أو يحلق وبذلك تكون انتهت العمرة، وأما الحج فاته لأن وقته ذهب ولم يبقى وقت الحج ولم يبقى وقته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، الحج عرفة، فهو الركن الذي يفوت الحج بفواته، بخلاف العمرة بخلاف الطواف والسعي فإنه لا يفوت. لو أن إنسانا طاف طواف الإفاضة أو طاف طواف العمرة وتبين أنه طواف غير صحيح، لأن مثلا طاف من داخل الحجر لم يطف من وراء الحجر فإن طواف غير صحيح، فلو تبين له بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة هذا الخطأ يمديه، يمكنه أن يأتي ويطوف طواف الإفاضة، لأنه ليس له وقت محدد لا يتعداه إلى غيره، لا يتعداه. وكذلك السعي، لو أن إنسانا نسي السعي وسافر دون أن يسعى يرجع ويسعى مثل الطواف، لا يفوت، ليس له وقت محدد يقال إنه فات بفواته، لكن الوقوف بعرفة له وقت محدد، يفوت الحج بفواته، يفوت الحج بفواته. هذه هي أركان الحج والعمرة، ثلاثة مشتركة وواحد من خصائص الحج: الإحرام، الطواف، السعي. هذه أمور مشتركة ثلاثة أركان، معنى أركان أنه لا بد أن يتابعها، ولو سافر الإنسان يرجع من أجلها، ما لها عوض ولا تجبر بشيء، وإنما يؤتى بها، وإنما يؤتى بها نفسها، لا يعوض عنها دم ولا شيء آخر. هذا هو معنى الأركان. أما الواجبات التي هي واجبة ولكن لو تركها الإنسان يجبرها بدم فهي بالنسبة للعمرة اثنان، العمرة اثنان واجبة: الإحرام من الميقات، لأن من أراد أن يحرم بعمرة فإنه يحرم بها من الميقات، وإذا جاء مريدا العمرة وتجاوز الميقات وأحرم بعده صح الإحرام، ولكنه فات الواجب الذي هو كونه من الميقات، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، فإذا أتى به في الإحرام في الميقات هذا محله، وإن أتى به بعده يكون ترك واجبا الذي هو الإحرام من الميقات، والواجب يجبر بدم، والركن كما عرفنا لا يجبر بشيء، لا يجبره شيء. فإذا هذا الواجب الذي هو الإحرام من الميقات هذا من واجبات العمرة، وكذلك واجبات الحج، لأن من جاء إلى مكة للحج لازم يحرم الميقات، كما أن العمرة لا بد من الإحرام فيها، يجب الإحرام فيها من الميقات، فالحج يجب الإحرام به من الميقات، فالحج يجب الإحرام به من الميقات. الواجب الثاني من واجبات العمرة الحلق أو التقصير بعد الانتهاء من العمرة بعد الطواف والسعي، الحلق أو التقصير هذا واجب من واجبات الحج، وهو واجب أيضا من واجبات العمرة. إذا العمرة لها واجبان، الإحرام من الميقات ومن أحرم بعده عليه دم، والتقصير الحق والتقصير ومن تركه عليه دم، من تركه فإن عليه دم. فهذان مشتركان بين الحج والعمرة، الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير، والحلق أفضل من التقصير في العمرة والحج إلا في حالة واحدة، وهي أن يأتي الإنسان بالعمرة متمتعا والحج قريب مثل هذه الأيام، فإن الأولى والأفضل في حقها التقصير حتى يبقى شعر يحلق يوم العيد، لأنه لو حلق الشعر للعمرة بعد دخول العشر ما يبقى شعر يحلق يوم العيد، لكن كونه يقصر تقصير حتى يبقى شعر يحلق هذا هو الذي ينبغي. إذا كان الوقت بعيد، يعني العمرة أتت في شوال ولا في ذو القعدة وفيه وقت ينبت معه الشعر، فالحلق أفضل عند الانتهاء من العمرة، حيث يعني يمكن يكون الوقت ينبت مع الشعر. أما إذا كان الانتهاء من العمرة في وقت متأخر لا ينبت معه الشعر مثل العمرة في هذه الأيام بعد دخول العشر، فإنه يحصل التقصير دون الحلق ليبقى شعر يحلق يوم العيد. وذلك أن الصحابة الذين قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة إلى مكة وكانوا محرمين بعمرة طافوا وسعوا وقصروا ما حلقوا ليبقى شعر يحلق يوم العيد. الحاصل الحلق أفضل من التقصير إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون الفراغ من العمرة قريب من الحج بحيث لا يبقى وقت ينبت معه الشعار، فإن كان كذلك فالتقصير أولى، وإن كان في وقت ينبت معه الشعر ليحلق يوم العيد فإن الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 مرة، فدل على أن الحلق أفضل من التقصير. وهو أفضل من التقصير لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لأنه كان يحلق، لأنه حلق عليه الصلاة والسلام، ولأن في ذلك زيادة في الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات، ولأن إزالة الشعر كله فيه إرخاص له في طاعة الله عز وجل، لأن من الناس من يعجبه الشعر والتزين به ولا يعجبه أن يكون رأسه حليقا ليس فيه شعر، ليس فيه شعر أصلا، فالإنسان الذي يترك هذا الشعر الذي هو زينة ويزيله ولو كان يعجبه التزين به، هذا يعني معناه أنه فعل هذا ليحصل الأجر العظيم. فإذا تفضيل الحلقة على التقصير، لأنه أولا فيه متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه زيادة أجر، لأن الرسول دعا المحلقين 3 مرات، ولأن بقاء شيء من الشعر قد يعجب بعض الناس يتزين به، فإذا أزاله كله من أجل الله فإن ذلك يكون أفضل ويكون أولى. إذن هذان واجبان من واجبات الحج والعمرة. هناك يضاف إلى ذلك بالنسبة للحج 5 واجبات، بالنسبة للحج يضاف إلى هذين خمسة، هي الوقوف بعرفة لمن وقف نهارا إلى الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وتحقق غروبها وغاب القرص، وعند ذلك انطلق صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عرفة وخرجوا من عرفة متجهين إلى مزدلفة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم بقي واستمر واقفا إلى حين الغروب وتحقق الغروب ثم انطلقوا دفعة واحدة، بدأوا في الانطلاق، يدل على أنه واجب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول السكينة السكينة، يعني لما انطلقوا فكان يشير لهم بيده صلى الله عليه وسلم ويقول السكينة السكينة أيها الناس، فإنه ليس البر بالإضاعة، الإضاعة هو الإسراع، ليس البر بالإضاعة الذي هو الإسراع. ثم المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة واجب، ويدل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن ينصرفوا آخر الليل. ومعلوم الترخيص إنما يكون من أجر من شيء واجب، لأن الأمر المستحب الأمر فيه واسع، لكن الواجب هو الذي يكون معه ترخيص، فإذا وجد الترخيص فيه لأحد دل على أنه واجب. فالمبيت مزدلفة واجب. ثم رمي الجمار، العقبة يوم العيد وأيام التشريق والجمرات الثلاث في أيام التشريق، هذا واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في يوم العيد سبع حصيات في جمرة العقبة، ورمى في غيرها، ورمى في غيرها. والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق ليلة 11 و 12 لزوما لجميع الحجاج، وما أراد التأخر يضيف ليلة ثالثة وهي ليلة 13. فهذه يعني الإحرام من الميقات والحلقة والتقصير والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت في مزدلفة ورمي الجمار والمبيت، ويبقى سابع وهو طواف الوداع، ويبقى السابع وهو طواف الوداع الذي يكون عند مغادرة مكة وعند الانتهاء من أعمال الحج، عند ذلك يودع البيت بسبعة أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس ألا ينفروا إلا وقد ودعوا البيت بسبعة أشواط، ورخص للحائض والنفساء أن تخرج بدون توديع بدون طواف، إن كانت حائضا أو نفساء ولم يبق عليهما إلا طواف الوداع فإنهما ينفران، وأما من بقي عليها طواف الإفاضة فإنها تبقى حتى تطهر وتغتسل. هذه هي الواجبات، والواجبات هي التي يكون بتركها دم، من تركها متعمدا أثم وعليه دم، ومن تركها جاهلا أو ناسيا فلا يأثم ولكن عليه دم، ولكن عليه دم ولا يأثم، ومن ترك متعمدا أثم وجبت عليه الفدية، والفدية شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ومن لم يستطع صام عشرة أيام مكانها، من لم يستطع الفدية يصوم عشرة أيام مكان هذه الفدية التي هي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. أما المستحبات فإن الإنسان يحرص على الاتيان بها ليحصل الأجر، لكن لو تركها ناسيا أو مخطئا أو جاهلا فإنه ليس عليه شيء، لأنه ما يترتب عليها فدية، مثل الطباع في طواف العمرة أو طواف القدوم والرمل وصلاة ركعتين خلف المقام يعني هذه من أمثلة الأشياء المستحبة التي من فعلها أجر ومن لم يفعلها لا شيء عليه، ولكن الإنسان إذا تركها رغبة عنها فإنه يأثم، لأن الرغبة عن السنة يعني يأثم صاحبه كقوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. أما إذا كان تركها ليس رغبة عنها، لم يكن لرغبة عنها، فإنه يفوته أجرها ولا يأثم. إذن هذه هي الأركان، هذه هي الشروط والأركان والواجبات والمستحبات. الواجبات الشروط ما يعني يجب إلا إذا توفرت، الشروط لا يجب إلا لا يجب الحج والعمرة فيها إلا بعد توفرها، يكون وجوب بعد توفرها، والأركان لا بد منها ولا يعوض عنها شيء، والواجبات تجبر بدم مثل سجود السهو في الصلاة، من ترك واجبا فإنه يسجد للسهو ركعتين قبل أن يسلم، سجدتين قبل أن يسلم، سجدتين قبل أن يسلم. وأما المستحبات فإنه لا يترتب على تركها شيء، مثل كما قلت الرمل، وكذلك الاطباع وصلاة خلف المقام، وكذلك المبيت بمنى ليلة الثامن، كل هذه من الأمور المستحبة التي لا يترتب على تركها شيء، إلا أن من تركها راغبا عن السنة فإنه يأثم لرغبته عن السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجعل حج الجميع، وأن ييسر الحج للحجاج، وأن يكون الحج مقبولا والذنب مغفورا والسعي مشكورا، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: ما المقصود بالعج والثج في الحج؟ العج رفع الصوت بالتلبية، والثج نحر الهدي. العج رفع الصوت بالتلبية، هذا هو العج، والثج هو نحر الهدي، لأنه يعني يثج الدم يخرج منه، والعج هو رفع الصوت. نعم. سؤال الثاني يقول: هل هناك عيوب في الأضحية أو في الهدي تمنع من الإجزاء؟ نعم، يعني إذا كانت مريضة يعني شديد مرضها، أو عرجة يعني ظاهر عرجها، أو يعني كانت يعني الهزيلة التي لا تنقي ليس فيها مخ، يعني هذا هو من, من, من العيوب التي لا تصح معها في الهدي ولا في الأضحية. يقول: حفظك الله، ماذا أفعل إذا فاتتني تكبيرات من تكبيرات صلاة الاستسقاء أو صلاة العيد؟ سنة فات محلها، ما تبع شيء. إذا فاتت التكبيرة خلاص ادخل مع الإمام في الشيء الذي أدركته، وإذا كان فاتك ادخل معه ولا تأتي بالتكبيرات، تأتي بها مع الإمام، وإن كان الإمام فرغ منها وأنت ما دخلت إلا بعد ما فرغ منها، سنة فات محلها. هل تحويل الرداء خاص بالإمام أو هو للجميع؟ لا، للجميع، يعني الجميع، الرجال الإمام والمؤمنين. رجل من الله عليه بالتوبة ويحاول أن يستقيم على السنة، كان فيما مضى يتاجر في أمور حلال وأخرى حرام، فما حكم ماله الذي هو عنده الآن وما نشأ عنه من أملاك؟ إذا كان الحلال متميز والحرام متميز فأمره واضح، وإن كان يعني غير متميز والحرام قليل والحلال هو الكثير والذي يغلب عليه الحلال. فإذا تخلص الإنسان من الشيء أو مما يقابل الشيء الحرام لا شك أن هذا هو الأولى للإنسان، والتخلص منه يكون بأمور ممتهنة كبناء الحمامات وتعبيد الطرق وما أشبه ذلك. يقول: موظف حكومي في وزارة الاتصالات ساعدني في حل مشكلة لي، فأردت أن أكافئه بهدية، فهل تدخل في هدايا العمال؟ نعم. أم في قوله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه؟ العمال والموظفون لا يهدى إليهم شيء، لأن هذا يعتبر من الرشوة، الرشوة التي سميت هدية. ولا يجوز الإنسان أن يعطي العامل ولا أن يأخذ العامل اللي هو الموظف، لأن هدايا العمال غلول، إلا إذا كان التهادي موجودا قبل الوظيفة بأن يكون صاحبا لك وأنت تتهادى أنت وإياه ثم صار موظفا، يمكن أنك تستمر، لأنه يجوز في يعني يجوز في الاستدامة، يعني هذا ليس من يعني يجوز أن يكون كنت سائرا قبل الوظيفة على الهدية فتستمر معه لأن كان صديقا لك وأنك تتهادى أنت وإياه، فكونه موظف لا يؤثر على التهادي. لكن كونك يعني الإهداء ما حصل إلا عند الوظيفة، هذا هو الذي فيه الغلول، أو اللي فيه داخل تحت حديث هدايا العمال الغلول. هل المرأة لها حق في أن تخرج من بيتها إذا سافر زوجها للحج؟ الخروج الشيء الذي لا بد منه والذي هو معتاد والذي يعني تفعله في حال حضوره، ويكون ذلك على علم منه لما كان موجودا، فكذلك مثله إذا كان غائبا، يعني خروجها الشيء الذي هو سائغ ولا محذور فيه ولا مضرة عليها فيه وكانت تفعله ويأذن لها في حال حضوره، كذلك يمكنها أن تفعله في حال غيابه. يقول: عندنا في بلدنا مقبرة وفي وسطها مكان مخصص للصلاة على الأموات، مع العلم أن هذا المصلى بدون سور، ومن جهة القبلة تحاط به قبور، وكذلك من الجهة الجنوبية والشمالية، فهل تجوز الصلاة على الميت في هذا المصلى؟ أولا، المقابر لا تكون محلا للصلاة لا للجنازة ولا غير الجنازة، والأصل أنها تكون خارج المقابر، لكن لو صلي عليها في المقبرة أو أحد فاتته الصلاة يصلي، لو أن أحد فاتته الصلاة يصلي على الجنازة في المقبرة. أما كل المقابر تتخذ محلا للصلاة فهذا خلاف الذي جاءت به السنة، لأن السنة جاءت يعني في المكان المخصص، يعني خارج المقبرة أو في المسجد، لأن هذا هو الذي يكون فيه تكون فيه صلاة الجنازة، لكن لا تكون صلاة الجنازة الناس يذهبون للمقابر يصلون عليها في المقبرة، لكن من فاتته الصلاة له أن يصلي عليها. رجل كان بائعا للمخدرات وهو كذلك متهاون في أمر الصلاة، يصلي أحيانا ويترك أخرى، فهل يجوز الحج عنه؟ إذا كان تاركا للصلاة يصلي أحيانا ويترك أحيانا لا يحج عنه. السؤال الثاني يقول: ما حكم التحدث باللغة الفرنسية أو بلغة الكفار عموما وهو يحسن العربية؟ إذا كان الناس يعني التحدث مع أناس يفهمون العربية فإن كلامهم بالعربية أولى، إذا كانوا يجدون العربية وغير العربية فتحدثهم بالعربية أولى، يعني ما دام أن اللغة العربية مقدور عليها ومتمكن منها فيكون الحديث بها، أما من كان ما عنده إلا العجمية ما في إلا اللغة العجمية تحدث بها. هل يجب الوضوء على من أكل من لحم الإبل؟ نعم يجب، لأنه ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل قيل أن أتوضأ من لحم الجزور؟ قال نعم. قال أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئتم. فدل على أنه يجب الوضوء من لحم الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنا أتوضأ؟ قال نعم. فدل هذا على أنه يجب الوضوء من لحم الإبل، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. ولهذا قال بعض أهل العلم الذين لا يقولون يعني بها وهم من أصحاب مذهب معين مثل مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه، فإن فيه أنه لا يتوضأ من لحم الإبل، لكن الإمام النووي وهو من أصحاب من الذين يعني درسوا مذهب الشافعي وخدموا مذهب الإمام الشافعي كان جاء عنه أنه قال وقد صح في الوضوء من لحم الإبل حديثان، فالقول به هو الذي ينبغي أو هو الذي هذا، وإن كان الجمهور على خلافه. وقد صح فيه حديثان فالقول به أو فيكون العمل به ولو كان الجمهور على خلافه، لأنه صح به الحديث. والإمام الشافعي رحمة الله عليه قال إذا صح الحديث هو مذهبي، وقال أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. والإمام الشافعي كان يقول في بعض المسائل يقول بخلاف يعني يكون بلغه الحديث فيها من طريق غير صحيح، فيقول بخلاف هذا الذي هو غير صحيح، ويقول إن صح الحديث هو مذهبي، إن صح الحديث فهو مذهبي. نعم. السؤال الثاني يقول وهل صحيح الإبل أنها خلقت من نار؟ ما أعرف، أقول ما أعرف، فيها خلقت كما يخلق البهائم يعني من ماء بعضها من بعض، من ماء بعضها من بعض، ولا أعرف، ما عندي دليل، ما أعرف شيء يعني دل على والله تعالى يقول والله خلق كل دابة من ماء، وهذه من الدواب. يقول جدتي كانت تجمع المال للحج منذ 6 سنوات ولم تخرج الزكاة على هذا المال. تخرج الزكاة، تؤديها إذا كانت يعني مضى عليها سنوات وهي لم تزكي فلتزكي، تتدارك، والواجب عليها أن تزكي كل سنة، لكن ما دام أنها لم تزكي في سنوات فإنها تتدارك ما فات وتخرج الزكاة للسنوات التي لم تخرج فيها الزكاة. هل من قال اللهم صل على سيدنا محمد في التحيات في التشهد الصلاة الإبراهيمية تبطل صلاته؟ لا، ما يقال تبطل صلاته، لكن هذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس ألفاظ يتقيدون بها ولا يزيدون عليها شيئا. لو كان ذلك لازما أو كان ذلك مطلوبا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتشهيد يعني لا يقال ببطلان الصلاة فيه، ولكنه خلاف السنة، لأن السنة إنما جاءت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني بدون مثل الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، ليس فيها أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وإنما يؤتى به كما جاء. فكذلك النصوص التي وردت يؤتى بها كما جاءت، والرسول عليه الصلاة والسلام علم الناس إذا صلوا عليه في الصلاة أن يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم إن ذكر التسييد، الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وقد بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال أنا سيد الناس يوم القيامة، مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة، ولكنه قال يوم القيامة لأنه اليوم الذي يظهر سيدته على الناس كلهم، لأنه بين صلى الله عليه وسلم أنه سيد الناس يوم القيامة، وذلك أنهم يعني يموجون في المحشر والموقف ويبحثون عما يشفع لهم إلى ربهم، فيأتون إلى آدم ويعتذر، وإلى نوح ويعتذر، وإلى إبراهيم ويعتذر، وإلى موسى يعتذر، وإلى عيسى يعتذر، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيشفع ويشفعه الله، فتكون شفاعة حصلت للأولين والآخرين، فصار سيدهم عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان سيد الناس يوم القيامة، لأنه ظهر سؤدده عليهم يعني على الجميع، كلهم استفادوا من شفاعته، الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن لا يقال إن الإنسان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسيده معناه أنه عنده تقصير أو عنده يعني شيء يعني لا ينبغي. والدليل على هذا أن هذه كتب الحديث، صحيح البخاري فيه آلاف، ومسلم آلاف، وأبو داود آلاف، وكتب الحديث كلها بهذه الطريقة، والإسناد في كل حديث حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في قال قال سيدنا رسول الله، الكتب الآن ما فيها الكلام هذا، وهم خير الناس، وهم أعظم الناس توقيرا وتقديرا للرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا أمرا يعني فيه نقص أو فيه تقصير ما كان يحصل هذا من الصحابة رضي الله عنه، كل صحابي في هذه الكتب يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا وهكذا هكذا يعني جاء. على أن المحدثين كانوا يذكرون أشياء محافظة على الألفاظ التي قالها الصحابة أو قالها الرواة، فإنه أحيانا يعني يكون الحديث جاء من طريق من طريقين، أحدهما قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن رسول الله والنبي ما بينهم فرق، إذا قيل قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو مثل قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يذكرون الفروق التي لا تؤثر، لكن كل ذلك محافظة على الألفاظ التي تلقوها. فلو كان التسجيد موجودا ما حذف من هذه الآلاف الأحاديث، هذه الآلاف المؤلفة، ولكن هذا التسجيد إنما يعني حصل والتزم يعني أخيرا من بعض الناس، وكثير من الملتزمين به أو بعض الملتزمين به هم من أصحاب البدع الذين يعني يأتون بمخالفات ويأتون بأشياء فيلتزمون بهذا الكلام، مع أن الصحابة رضي الله عنهم ما حصل منهم هذا، وهم أعظم الناس توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه كتب الحديث من أولها إلى آخرها موجودة، مسند الإمام أحمد فيه تقريبا 40,000 حديث، وكلها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ما قولكم في فتوى صدرت في المجلس الأوروبي التي تبيح أخذ قرض لشراء منزل مع العلم بأن فيها ربا، والحجة أن لا يبقى المسلمون في أجرة شقق لليهود والنصارى؟ يعني إذا كان هذا الفتوى مبنية على هذا الكلام، وهو أنه لا يبقى يعني يبقون في شقق تكون لليهود والنصارى، يعني هذا مباح، كونك تستأجر شقة من كافر وتعطيه هجرته هذا مباح، لكن كونك تترك هذا المباح وتنتقل إلى أمر محرم وهو أنك تأخذ ربا من أجل أنك تجري بيت يعني تبني بيت، هذا فكرة محرم لا يجوز، فالحرام حرام، وإذا كان لأن الفتوى ما طلعت عليه، لكن إذا كان تعليلها فإن إعطاء الاستئجار من الكافر جائز، تستأجر وتعطيه أجرته، لكن كونك تأخذ منه بربا أو تأخذ من مسلم بربا لا يجوز. يقول: ما حكم الصلاة في مساجد أنشأها أو بناها المغنون أو الصوفية؟ المساجد يصلى فيها، يصلى فيها لا بأس، يصلى فيها ولو كانت بنيت يعني بأموال يعني غير طيبة، لأن الصلاة وصحة الصلاة هذا لا إشكال فيه. والكافر نفس الكفار لو أنهم ساعدوا المسلمين في إعطاهم أرض يبنون عليها مساجد أو ساعدوهم في أموال يبنون فيها مساجد ما في بأس، أقول لا بأس بذلك. وهذا مثل لو أن الإنسان صلى بثوب حرير، لو إنسان صلى بثوب حرير صلاة صحيحة وهو آثم في لبس الحرير، لكن مثل هذا إذا كان أنه يعني وصل بطريقة يعني ما هو محرم، مثل كونه يعني يستأجر من كافر ويعطي هجرة فهذا مباح، وإذا كان أنه اقترض منه بأمر بربا فهذا محرم حتى لو حصل بين المسلمين، لا يجوز ذلك. يسأل عن زيادة إنك لا تخلف الميعاد في الدعاء الذي بعد الأذان. يعني هذه بعض العلماء لأنها جاءت الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن يعني عن عدد من الرواة بدونها، وبعض الطرق التي يعني جاءت وهي طريقة صحيحة يعني جاءت بها، فمن أهل العلم من قال يقتصر على الشيء الذي اتفق الرواة الكثيرون عليه، ومنهم من قال إنك جاءت من ثقة فإنها تقبل والأمر في ذلك واسع، إن أتى بها ما في بأس لأنها جاءت من طريق ثقة، وإن اقتصر على ما دونها الذي جاء عن عدد من الثقات فإن ذلك يعني حق وصحيح. من لم يجد مكانا في منى فهل له أن يبيت خارجها؟ الذي لا يجد مكانا في منى ينزل في أقرب الأماكن لمنى بحيث تكون خيام متصلة، ما هو إذا منه ما وجد مكان فينا يروح لفندق جنب الحرم يقول خلاص أنا موجود في منى أنزل في أي مكان، لا، الحجاج مع بعض متصل بعضهم بعض، فإذا امتلأ المكان في الذي يليه والذي يتصل به. يقول: إذا لففت ثوبا غير مخيط حول عورتي لكي أسترها وأنا محرم هل هذا يعتبر من محظورات الإحرام؟ إذا كان المقصود به يعني يريدها إزارا ثاني ما في بأس أن يستعمل إزارين، يعني كونه يستعمل إزارين يعني من أجل إذا كان أحدهما خفيف أو أنه برد وأراد أنه يعني يزداد يعني في لبس إزارين لا لا بأس بذلك. إذا كان هذا هو السؤال، إذا كان هذا هو السؤال فلا بأس. وأما كونه يلبس سراويل سواء كان صغيرا أو طويلا قصيرا أو طويلا فإن ذلك لا يجوز، لأنه من المخيط الذي نهي عن لبسه. وأما كون الإنسان يعني يعمل يعني شيء ثاني يعني يلفه على وسطه يعني زيادة عن عن عن عن إزار واحد لحاجة من الحاجات ك يعني تحقق من التستر أو التدفئة أو ما إلى ذلك لا بأس بذلك. يقول: من ترك واجبا ناسيا فهل يعذر بنسيانه أم يجب عليه الدم وإن لا ما يعذر بنسيان، أقول ما يعذر بنسيان لأنه يجب عليه الدم، هذا الواجب غير المحظور. المحظور الذي يعني كونه لبس مخيطا ناسيا أو جاهلا ما يضر، ليس عليه شيء، ولكن هذا ترك واجب. نعم. يقول فضيلة الشيخ: العلماء يستثنون في التحلل الأول النساء، فهل يدخل في ذلك المباشرة وعقد النكاح؟ هو الذي يعني هو الأولى وهو الأقرب، الإنسان يبتعد عن عقد النكاح وعن المباشرة يعني في ذلك، لأن كله يعني داخل تحت يعني الحاجة إلى النساء. يقول أريد أن أعرف صيغة الدعاء لمن يحج عن غيره، ماذا يقول؟ هل يدعو لنفسه؟ يدعو لمن؟ يدعو لنفسه ويدعو لغيره، اللهم ارحم فلان، اللهم اغفر فلان، وإن وإن وإن أتى بالأدعية، الأدعية التي يأتي بها في يعني في يعني في المواقف وفي المشاعر، يعني يدعو لنفسه، يدعو على اعتبار أنه يدعو لنفسه، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني كذا. لكن الحج يعني كما هو معلوم كله محجوج عنه، وإذا قال اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلان، اللهم تقبل الحج عن فلان، هذا طيب. كم حج حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حج حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. هل يجوز الهدي في حج التمتع بالدين؟ إذا كان الإنسان يعني عنده سداد وأراد أنه يقترض من أحد وهو ليس معه شيء ولكنه قادر على السداد وعمل الهدي في ذلك ويسدد لصاحبه لا بأس. يقول هل يجوز الرمي بالليل؟ نعم، الليل الذي بعد اليوم، مو الذي قبل اليوم، الليل الذي بعد اليوم، يعني معناه الرمي يوم 11 ما يكون ليلة 11، لكن إذا الرمي بعد الزوال يوم 11، من لم يرمي قبل الغروب يرمي بعد الغروب لليوم الذي مضى، لأنه يرمي لليوم الذي يأتي، بمعنى يوم 11 يرمي لأنه قبل الزوال لا يجوز، قبل الزوال لا يجوز، وإنما الرمي بعد الزوال، فإذا غربت الشمس وهو لم يرمي يرمي بعد الغروب، يرمي بالليل ما في بأس. قوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين نار جهنم 70 خريفا، ما المراد في سبيل الله؟ الذي يبدو والله أعلم أنه في الجهاد، لأن الحديث كان يريدونه في الجهاد، الحديث كان يورد في الجهاد ومن حديث الجهاد الذي هو في سبيل الله. هل تشرع صلاة عيد الأضحى للحجيج؟ لا، لا يشرع لهم صلاة عيد، لا يشرع لهم صلاة عيد، الحجاج ليس عليهم صلاة عيد. وإذا وافق الجمعة؟ أما إذا وافق يعني في المسجد الحرام وصلى مع الناس بما في بأس، لكن لا يقال أن الحجاج يعني لو كان واجب عليهم صلاة عيد يصلون في منها صلاة عيد. إذا وافقت أيام الحج جمعة يحرص كثير من الحجاج النزول إلى مكة لصلاة الجمعة؟ على كل، إذا كان صلى الجمعة في مكة يعني أولا هي يعني ليست واجبة، ولكن كونه يذهب ويصلي مع الناس ما في بأس، ليس واجب على الناس أنهم يروحون من منى من أجل يصلوا الجمعة، بل يصلون الظهر في يعني في أماكنهم، مسجد الخير لا يصلى في جمعة لأنه في منى، وإنما يصلي في الحجاج بدون جمعة لأن الحجاج ليس عليهم جمعة، والرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة وكان يوم جمعة ما صلى جمعة في عرفة، والحج كان يوم عرفة، صلى الظهر والعصر ركعتين، لكن من ذهب المسجد وصلى فيه سواء جمعة ولا عيد، من كان في المسجد أو ذهب الجمعة وصلى فيها أو كان يعني أدرك صلاة العيد يعني في المسجد يصلي مع الناس. قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، يستدل به البعض على أن ما كان أقل من يوم وليلة فيجوز للمرأة أن تسافر فيه بدون محرم. جاء مقيدا وجاء مطلقا، والمعتبر هو المطلق لأن فيه قال يوم ليلة ثلاثة أيام، جاء ألفاظ متعددة، لكن جاء الإطلاق الذي هو سفر لا تسافر كذا، فيكون الاعتبار بما جاء في الحديث الذي فيه الإطلاق الذي يشمل القليل والكثير، يشمل القليل والكثير، لأن الأحاديث التي ورد فيها التقييد هي متفاوتة ليست عن لفظ واحد، بعضها مقدار كذا بعضها مقدار كذا، لكن جاء لفظ مطلق وهو أن أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. ومعلوم أن المحذور يعني في اليوم والليلة وغير اليوم والليلة هو نفس المحذور الذي يكون في أي سفر، يعني فيما يتعلق كونها تسافر وحدها. والآن يعني صار السفر يعني بدقائق، الذي كان في يوم وليلة في دقائق، لكن كله قال للسفر لا يحل امرأة أن تسافر. نعم. هل يجب الحج على الرجل الأعمى؟ نعم يجب الحج عليه، لأن العمى مهو مانع من الحج. الذي يمنع من الحج يعني عدم قدرة بدنية بكونه يعني هرم كبير أو كونه مريض لا يرجى برؤه. أما الإنسان الأعمى نعم يجب عليه الحج ويحج. هل يجوز إعطاء زكاة المال إلى أمي حتى تصرفها على أختي وهي غير متزوجة؟ لا ما والتي يجوز. لا يجوز أن تعطى الزكاة للأصول والفروع. لا يجوز أن تعطى الزكاة للأصول والفروع. وإذا كانت أختك عندك وأنت تنفق عليها لا تعطيها من الزكاة. أما إذا كانت في محل مستقل فلك أن تعطيها الزكاة أو من الزكاة. صلى الله عليك. أخته عند أمه المطلقة، وأمه أخته عند أمه المطلقة، وأمه هي التي تتكفل بالنفق على الأخت، وهو يقول أنا في خارج البلد، أرسل لهم ما بين حين إلى آخر شيئا من المال إلى أمي. لا لا يعطي أمه زكاة من أجل تأكلها هي ويا أخته أو تصرف على أخته، وإنما ينفق على أمه وعلى أخته. أما لو كانت أخته مستقلة عن أمه ولها منزل خاص فله أن يعطيها. وهل يجوز الطواف دون وضوء؟ لا ما يجوز، يجب الطهارة من الحدث والخبث، من الحدث بأن يكون على وضوء، ومن الخبث ألا يكون على جسده نجاسة. وما حكم لبس الحزام والنعل اللذان فيهما خياطة؟ لا بأس بذلك، لا بأس بلبس النعل الذي فيه خياطة ولا بأس بلبس الحزام الذي فيه خياطة. بل لو أن إنسانا كان يعني ما كان عنده الإحرام إزار ولداء، ما عنده الإحرام إزار ولداء، لبس النعال التي فيها خياطة وكذلك لبس الوعاء الذي يكون فيه النقود وإن كان مخيطا لا بأس بذلك. بل إن الإنسان لو احتاج إلى أن يلبس أو أن يستعمل ثوبا مخيطا بحيث جاء عند الميقات وليس معه إزار ورداء فإنه يدخل في الإحرام، ولكن يعني له أن يحرم بسراويل. وأما الرداء يمكن يعني ثوب يعرضه على نفسه عرض ما يلبسه، وهو مخيط يجعل على كتفيه، ثوب يعرضه على كتفه، لأن المحذور في المخيط أن يكون يلبس على هيئته التي فصل عليها. أما مجرد خياطة وجود خياطة هذا ما يؤثر في القميص في الرداء. لو كان قطعتين يعني جمع بينهما بالخياطة وصار بسطهم مكان يعني يجمع بينهما بالخياطة ما يؤثر، لأن ما قال يسأل لبس مخيط، لبس مخيط الذي مثل القميص والسراويل والفنائل والجوارب والقفافيس هذه. أما قضية مجرد خياطة أو مجرد شيء فيه مخيط ما في بس. لو أن الرداء كان مكفوف الحاشية كفت حاشيته ما في بس، أو أن قطعتين وصل بينهما وخيط حتى صار قطعة واحدة بدل قطعتين ما في بس. وجود الخيط وكذا الخياطة هذا ما هو اللي يمنع. يقول هل طواف الإفاضة بعده سعي بالنسبة للمفرد؟ المفرد عليه سعي واحد، يمكن أن يسعى بعد القدوم وبعد الإفاضة. إن كان سعى مع القدوم ما عليه طواف بعد الإفاضة، ما عليه سعى بعد الإفاضة. وإن كان ما سعى مع القدوم أو أنه ما قدم مكة إلا بعد الحج فعليه بعد طواف الإفاضة سعي، لأن المفرد عليه طواف وسعي. ولكن السعي له محلان، محل بعد طواف القدوم إذا كان قدم مكة قبل الحج وطاف طواف القدوم وسعى، وإن كان طاف ولم يسعى أو أنه لم يدخل مكة إلا بعد الحج فإنه بعد طواف الإفاضة يسعى بين الصفا والمروة. إنسان سرق ماله ولدينا صدقة من بلادنا تعطى لأهل مكة، فهل يجوز إعطاؤه لهذا الذي سرق ماله؟ الذي سرق ماله يعني هو يعتبر مثل ابن السبيل، إذا كان ما عنده شيء يجوز أن يعطى، لأن حتى يعطى ما يوصله إلى بلده، يعطى ما يوصله إلى بلده. لكن إذا كان أنه عنده مال، عنده يعني مال في بلده وهو قادر، والحج يعني يبي له أعمال، ليس إنسان بس مجرد وصوله إلى بلده وإنما فيه أعمال تتطلب يعني الحج، وكان عنده قدرة ويعني واقترض من بعض أصحابه بحيث يوفيه وهو قادر، هذا هو الأولى وهذا هو الذي ينبغي. لكن الإنسان الذي انقطع به بلده وانقطع به السبيل يعطى ما يوصله إلى بلده. رجل له أخت من أبيه، هل زوجها محرم لأمه؟ إيش؟ رجل له أخت من أبيه، هل زوجها محرم لأمه؟ لا، ليس محرما لأمه، هو محرم لأمها، لأم أخته من أبيه يعني. وأما أمه يعني فأجنبي منها. الرجل كان له زوجتان وإحداهما لها بنت وتزوجت، فزوج البنت أمها محرم، هو محرم لأمها، أما تلك فإنها أجنبية منه. لو لو لو يعني مات عن هذا يمكن يتزوجها، يمكن يتزوجها يعني، هذه أم زوجة ثانية للأب يعني، يمكن يتزوجها ذلك الرجل الذي يعني، ويمكن يجمع بينها وبين بنتها، يمكن يجمع بينها وبين بنت الرجل من امرأة أخرى. لا، هذه ما لها علاقة في الزوج، أجنبية من الزوج، لا يقال إنه زوج بنتها. وأم يعني أمهات نسائكم ليست أم للنساء، أم نساء الزوجة التي ولدت زوجته، أما الزوجة الثانية التي ما لها علاقة به فهي أجنبية منه، وكما قلت له أن يتزوجها، بل له أن يجمعها مع زوجته هذه اللي يعني يكون يجمع بين بنت رجل وبين زوجته الأخرى التي ليست أمها جائزة. هل يجوز الإحرام قبل دخول الميقات، الميقات الزماني أو الميقات المكاني؟ الميقات المكاني ليس للإنسان أن يحرم قبله، وإنما يحرم عند الميقات، لكن إذا كان المسألة فيها اشتباه وأنه يعني مثل السفر بالطائرة أو أنه يعني مشتبه فإن الاحتياط مطلوب. لكن إذا كان معروف أن الميقات هو الميقات والإنسان يتقدم عليه هذا خلاف السنة، لكن لو حصل فإنه يصح الإحرام. لو أن الإنسان أحرم من المدينة ولم يحرم من الميقات إحرامه صحيح لكنه مخالف للسنة، لأنه ما حصل من الميقات. وليس لإنسان أن يتعمد الإحرام من البلد قبل أن يصل للميقات، لأنه جاء عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قيل له من أين أحرم؟ قال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميقات. قال فإني أريد أن أحرم من المدينة، فقال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في زيادة أميال؟ أي فتنة في زيادة أميال؟ قال الفتنة في أنك تعمل شيئا كأن الرسول قصر فيه صلى الله عليه وسلم وأنت تداركته، يعني فضيلة الرسول ما حصلها وأنت حصلتها، أتيت بشيء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قصر فيه وأنت أتيت بهذا. ف يعني الإنسان يتبع السنة ولا يأتي بشيء زيادة عليها بأن يقول أنا أريد أن أحرم من قبل الميقات. لكن إذا كان الأمر فيه اشتباه قد يكون عند محادثة الميقات، إذا أحرم قبله أو قبيله بحيث يعني لا تأتي الطائرة وتجاوز الميقات، هذا ما في بأس. وأما في بالنسبة للزمان، فبالنسبة للعمرة أشهر السنة كلها محل الإحرام بالعمرة، لكن العمرة التي يكون معها تمتع هي بأشهر الحج. أما الإحرام بالحج الذي قبل أشهره فإن الإنسان يحوله إلى عمرة ويحوله إلى عمرة، لأن فرض الحج إنما يكون في أشهر الحج، سواء الحج أو العمرة التي هي عمرة التمتع، لأن الله تعالى قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن، يعني الحج يفرض في أشهره سواء كان قرانا أو إفرادا أو تمتعا. هل يجوز الطواف في الحرم المكي في الطوابق العليا منه؟ نعم يجوز، يجوز، لكنه إذا أمكن في عند الكعبة فإنه يفعل لأنه أولى، وإلا الطواف يصح من داخل المسجد، يصح من داخل المسجد في جميع الأدوار. يقول أريد الذهاب إلى مكة متمتعة رفقة مع أمي، وكلانا ضعيف البدن ويصعب علي المشي كثيرا، فهل لي أن أذهب إلى عرفة مباشرة دون الذهاب إلى منى ليسهل علي الرجوع فيما بعد معها؟ وهو متمتع؟ إيه متمتع، ما عنده طواف وسعي.